إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباب يطيب لي الليلة باسمكم جميعا أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور الحسين بن محمد شوار حفظه الله تبارك وتعالى ونفع به وأمتع به. أخونا الدكتور الشيخ مذ عرفناه عرفنا فيه علما حديدا وبصرا نافذا ورأينا فيه ذكاء نادرا وبصيرة بواقعنا الذي نعيشه هنا في تونس فهو من أهلها وإن أت به الديار لما كان معلوما لديكم جميعا من التضييق على العلماء الربانيين في هذا البلد الطيب المبارك بأهله نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده أمنا وأن يزيده بركة ونماء وأن يرزقنا فيه علما وعملا. هنا دكتور ستسمعون ترجمته الآن إن شاء الله رب العالمين. وأحب أن أخبره أولا أني أحبه في الله. أحبك الله الذي أحبكم. وأني أحبكم جميعا في الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بحبه وحبنا لبعضنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله عملا ندخره لله رب العالمين نسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. الشيخ شيخنا وعلمه تشهد له تحقيقاته البديعة الأصيلة في اختياراتها يكفي منا تحقيقاته بديعة وأصيلة في جوهرها وفي نفاستها خاصة وقد اختار كثيرا أن يخدم أعلاما من أعلام هذه الأمة وفي نفس الوقت من التونسيين. والدكتور وفقه الله تبارك وتعالى إلى أن يجمع مدرسة كاملة للحديث كل أئمتها من هذا البلد المبارك في كتابه وسفره البديع النفيس مدرسة الحديث بالقيروان من الفتح الإسلامي إلى القرن الخامس الهجري يعني في أوج عطاء الأمة الحديثي وهي مدرسة متكاملة. فهذا الكتاب لا يدري قدره إلا علماء الحديث في الأصل ولطلاب العلم أن يرتعوا فيه وينهلوا من معينه نهلا كبيرا ففيه فوائد وأوابل وفرائض نسأل الله أن يجعلها جميعا في ميزان شيخنا وأخينا الدكتور حسين، نسأل الله رب العالمين أن يرزقه الجنة بلا سابقة عذاب، وأن يحشرنا وإياه على الأرائك متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. اسمعونا الآن ترجمة الدكتور إن شاء الله. أخونا سامي. الأستاذ الدكتور مقدم الأستاذ اسم جمعية الأمية للمصلحة الأستاذ، وهذا شرف عظيم لنا شرفها. الأستاذ الدكتور حسين المنصور المنصب الحالي هو رئيس الجامعة الأدبية العالمية، ورئيس جامعة عمر الإسلامية في كولومبوس، رئيس مركز الفتوى في كولومبوس، أستاذ السنة وعلومها لطلاب الدراسات العليا، درس سابقا في جامعة ترتيبة بالمدينة المنورة وكثير من الجامعات العالم الإسلامي. الشهادات: بكالوريوس أصول الدين الجامعية السنة وعلومها، دكتوراه الدولة السنة وعلومها الجامعية في من جامعة الإمام بالرياض، ودكتوراه في تقنية التعليم عن بعد، ودراسات دراسات ما بعد الدكتوراه في التربية والإدارة والعلوم الإنسانية، من مؤلفات المطبوعة مدرسة الحديث القرآن للقيروان، حجية السنة، فقه العقول المالية، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض، مقدمة إكمال المعلم في مصطلح الحديث المعلم. إكمال المعلم مصطلح الحديث، كتاب الإيمان من إكمال المعلم، وأشرف على نفسه أكثر من 50 رسالة ماجستير ودكتوراه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قبل الفصل إن شاء الله، رب يزيد علينا إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة تنجي من اعتقدها خالصا من قلبه وقالها مفتخرا بالانتماء إليها وعمل بها تعظيما لشرع الله ودعا إليها استجابة لأمر الله وصبر على تبعاتها احتسابا للأجر عند الله، فإنها تنجيه من عذاب يوم تشيب لهوله الولدان. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا في غاية السعادة أن أكون بينكم في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة في الله، قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي في سورة العصر: إنها سورة لو لم ينزل الله للناس إلا هذه السورة لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي جمعت أصولا لمعالم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أيها الأحباب هم الذين يتمسكون بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وعملا بقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أهل السنة والجماعة هم أهل الاهتداء وأهل الاقتداء وأهل ترك البدع وترك الضلالات، فقدوتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهم أهل العلم وأهل الإيمان وأهل الفضل وأهل العدل وأهل الإحسان، وهم أهل الحق والإنصاف وأهل البعد عن الشتات والتنازع والاختلاف. أهل السنة مرجعيتهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعظمون قدر العلم ويعظمون قدر أهله، ديدنهم البحث عن الحق، وكما قال أيضا الإمام الشافعي: يستوي عندي أن يظهر الحق على لسان خصمي أو على لسان عدوي. أهل السنة هم أهل الجامع وأهل الجماعة وأهل الاجتماع، يلتزمون العبادة بأصولها الشرعية بلا إفراط ولا تفريط، فإن الله لا يمل حتى تمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستلتزمون جانب الورع وجانب التقوى وجانب الطاعة. قلوبهم مليئة بمحبة الله عز وجل وتعظيمه، وقلوبهم مليئة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا الدين، يحملون هم رضوان الله تعالى وقبول العمل قبل الشروع فيه، فإن القيام بالطاعات يسير ولكن قبولها يحتاج إلى تحقيق شرطي القبول: الإخلاص لله عز وجل، والصواب والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب واضح في أدلة كثيرة، أو فالنية والإخلاص واضحان في أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، كما افتتح به كثير من أهل العلم مصنفاتهم النفيسة ليذكر أنفسهم الإخلاص ويذكر قراءهم الإخلاص: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والصواب والمتابعة أدلتها أيضا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل إحداث في الدين على مستوى النظرية وعلى مستوى العمل كلاهما مرفوض. العقيدة أيها الأحباب أهم معالم منهج أهل السنة والجماعة، فهي أول ما ينبغي فهمه والعلم به واعتقاده وتصحيحه والدعوة إليه. وقد بوب أو ترجم الإمام البخاري لأحد كتبه، لأحد الأبواب في كتابه، قائلا: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم بالعقيدة وتركيزها في القلوب هو أعظم سمات وملامح هذا المنهج. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة 13 عاما يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا يتجاوزها إلى ما عداها. وقد جمعوا في محاولة صده عن دينه بين الترغيب والترهيب، وبين الاستمالة والتعذيب، وقالوا له: لو كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ولو كنت تريد مالا جمعنا لك من أنفس أموال العرب حتى تكون أكثرنا مالا. وبفهمنا نحن القاصر، وإذا لم ندرك أن المنهج مرسوم في الكتاب والسنة، فربما يتبادر إلى الذهن تساؤل: لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الملك ثم يغير؟ والجواب: ذلك منهج لم يرسمه الله عز وجل لهذا الدين. وقد يقول قائل: لماذا لم يقبل أن يجمع له أموال العرب؟ فإن المال قوام الأعمال، ثم بعد ذلك يكسب الناس بماله. ليس هذا المنهج الذي اختاره لنا الله عز وجل. فلما لم تنفع الاستمالة والترغيب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مالوا إلى التعذيب والترهيب، حتى حجزوه وصحبه الكرام في شعب مكة لمدة ثلاث سنين عجاف، لا يتعاملون معهم في تزويج ولا في تجارة ولا في غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالعقيدة إذن هي أهم معالم هذا المنهج العظيم. والعلم الشرعي طلبه وثني الركب أمام العلماء والتدقيق في الكتب والاستماع للمحاضرات ومحاورة أهل العلم معلم بارز آخر من معالم أهل السنة والجماعة. فإن العلم نور والجهالة ظلمة، شتان بين النور والظلماء. العلم أيها الأحباب أوصيكم به، فإن هذا الدين بدأ الوحي فيه بكلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. معشر الأحبة، نحن لا ندرك هذا معنى أن يكون أول شيء في الوحي اقرأ، لكن الأعاجم الذين يفقهون هذا الأمر أسلم كثير منهم. أعرف أناسا في أمريكا أسلموا عندما علموا أن القرآن وأن الوحي بدأ بكلمة اقرأ. هذه الآيات العظيمة الأولى أمرت بالقراءة، وذكرت وسيلتها هو القلم، ومحورها وهو الإنسان، وربطتها بالمرجعية العظمى باسم ربك، بأن تكون القراءة بسم الله. فهذا أمر ينبغي أن نفقهه أيها الأحبة. وطلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، فريضة كسائر فرائض هذا الدين. ولهذا فإن الصحابة الكرام كانوا يهتبلون فرص مجالس النبي صلى الله عليه وسلم فلا يضيعونها ولا يتخلفون عنها، ولا يمكن أن يغيب عنهم علم يوم. أخرج الإمام البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجار لي نتناوب حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فأحضر يوما ويحضر يوما، فإذا حضر جاءني بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا حضرت فعلت مثل ذلك. الصحابة سنوا لنا منهج التكافل في العلم. الناس يتكلمون عن التكافل الاجتماعي، وهذا أمر حسن وجميل ومطلوب، ولكن غاب عنا أمر التكافل العلمي. فإذا حجز أحدنا عن حضور مجلس من مجالس العلم، فعليه أن يسأل إخوانه عما كان من أمر ذلك اليوم، وأن يتابع من خلال هذه الوسائل بحمد الله عز وجل، فإنها كثيرة وتمكنك من الالتحاق بما فاتك وتكميله. أهل السنة والجماعة هم أهل الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو. هذا الدين دين وسط، وسط في معتقده، وسط في معاملاته، ووسط في سلوكياته وفي أخلاقه. ولا يمكن أن ينحرف من أراد أن يتمسك بهذا المنهج عن هذه الطريقة السمحة التي ارتضاها لنا الله عز وجل والتي مارسها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معالم هذا المنهج أيها الأحباب الرفق ونبذ العنف والبعد عنه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق. وقد مدح الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بما أنعم به عليه من اللين، من لين الجانب والسماحة، فقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى أن ألان جانب النبي صلى الله عليه وسلم مدحا وتزكية وتحدثا بالنعمة وإظهارا لها وتنبيها لنا على التزامها. فإن من أراد أن يكون له القبول عند رب العالمين عليه أن يتوخى جانب اللين وجانب السماحة وجانب اليسر. واعلموا أيها الأحباب أن فقه الدولة يختلف عن فقه الدعوة، وأن فقه الاستضعاف يختلف عن فقه الاستخلاف. ما معنى هذا الكلام؟ الدعاة لهم منهجية وأساليب، والدولة لها منهجية وأساليب وواجبات. فإذا وقع خلط بين واجبات الدولة وواجبات الدعاة أو واجبات الدعوة، عند ذلك ينخرم العقد. فالدعاة جانبهم ممنهج لم يرضى الله عز وجل إلا أن يبينه لنا في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة أيها الأحباب هي وضع الأمور في نصابها فعلا وتركا، وهي مطلوبة في كل حال. والموعظة تكون للغافل حتى ينتبه، وللنائم حتى يستيقظ. ثم بعد ذلك: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان صاحب شبهة، فقد قال أهل العلم: ما دخل إلى القلب بشبهة لا يخرج منه إلا ببرهان. لابد من الدليل، ما دخل بشبهة لا يخرج إلا ببرهان. ولهذا الجدال وقرنه الله عز وجل بأنه وضبطه بأن يكون بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن كيف؟ قال أهل العلم: أسلوبا وحجة. أسلوبا طريقتك في الكلام تكون حسنة وجميلة ومرغوبة ومقبولة، وحجتك تكون قوية معتمدة رصينة مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ألف الحافظ ابن رجب الحنبلي كتابا جميلا ما أحرى بنا أن نقرأه وأن نفقه معناه: الفرق بين النصيحة والتعيير. الفرق بين النصيحة والتعيير، هذا أمر عظيم في باب الدعوة. كثير من الإخوة تجده يدعو آخر ودعوته تكون أقرب إلى السب وإلى الشتم وإلى التنقيص وإلى التحقير، فتكون قد خالفت المنهج، وقد تكون قد فتنت هذا الشخص عن أن يقبل عنك. إذن بالتي هي أحسن أسلوبا، وبالتي هي أحسن حجة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سبحان الله، الموعظة أيضا ينبغي أن تكون حسنة، لأن بعض الواعظين هدانا الله عز وجل وإياهم أيضا يكون وعظهم منفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا منهج، هذا أمر، الأمر في الكتاب والسنة أيها الأحباب كما هي القاعدة الأصولية يدل على الوجوب ما لم يصرفه صارف. يسر وإيش معناها؟ يدل على الوجوب، يعني يجب عليك أن تيسر. ولا تعسر، النهي كذلك في مواضعه يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف. يعني يجب عليك ديانة أن تيسر ويحرم عليك شرعا أن تعسر. يسروا ولا تعسروا. ويجب عليك ديانة أن تبشر ويحرم عليك ديانة أن تنفر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مسجده مع الصحابة في مجلس من مجالس العلم في المسجد النبوي الكريم، فدخل أعرابي وحسر عن ثيابه وبال في ركن من أركان المسجد النبوي. أمر عظيم، أمر فظيع، كاد الصحابة أن يهجموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله فتؤذوه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنهى، ثم قال للصحابة: أهريق عليه دلوا من ماء، نظف المكان. ونادى هذا الرجل وقال له: إن هذه المساجد بيوت الله، ولا يصلح فيها إلا الذكر والصلاة وقراءة القرآن. وقال له قولا لينا حسنا، فانشرح صدر هذا الأعرابي وقال: بأبي وأمي ما رأيت معلما أرفق منه قط، ما عنف ولا سب ولا شتم. ثم لما بعد ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهت الصلاة، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد من العالمين. هذا أعرابي، لكنه تحدث بفطرته كيف قبل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أراد أن يدعو له، وكيف أن الصحابة الذين كادوا أن يثبوا عليه أنه أراد أن يخرجهم حتى من رحمة الله عز وجل. فإذا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في هذا الحديث نفسه: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والتيسير أيها الأحباب في باب الفتوى، والتبشير في باب الدعوة، تبشر الناس برحمة الله عز وجل. يعني كثير من إخواننا يبدأون بالتنفير قبل التبشير، أو بالنهي قبل البيان. الشريعة تبين، تبين الحق، تبين الصواب. وأصعب المواقف على النفس أيها الأحبة أن تواجهها بأخطائها، فأنت كن لينا، لا تبدأ معه بهذا حرام، لا تفعل، لا كذا كذا، أنت بهذا تدخل النار، أنت ربما تكفر. هذه أمور عظيمة، هذه أحكام شرعية، ولا تصدر إلا من أهلها وفي موطنها، وينبغي شدة الحذر منها. فتبدأ إذن بجانب التيسير، وجانب اللين، وجانب التقريب، وجانب كسب القلوب. فإن العبرة، كل الهدف هو أن نخرج أنفسنا وأن نسهم إن شاء الله في إخراج غيرنا من النار. هذا هو مدار الأمر. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لاحظوا قول الله عز وجل: فقد فاز، لم يقل فوزا كثيرا ولا فوزا عظيما، فوزا تذهب فيه النفس كل مذهب في عظمته وفي شموله وفي عمومه وفي كماله، بمعنى لا يوازيه شيء. ذلك هو الفوز العظيم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري، كان له غلام يهودي يخدمه، فمرض الغلام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، رئيس الدولة الإسلامية، يذهب ليزور خادما يهوديا، خادم ومن غير دينه، ذهب يزوره في مرضه، فدعاه، تحدث معه، ثم دعاه إلى الإسلام، وكان والده واقفا عند رأسه، فنظر الغلام اليهودي إلى والده كأنه يستشيره، فقال له: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. الزيارة أثرت، القول الحسن أثر، إحسان بعد إحسان بعد إحسان، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وتأمل هذه: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الله أكبر. هذا الغرض يا إخوان، عندما تدعو شخصا أنت تدعوه لإخراجه إن شاء الله تعالى من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جحيم المعاصي إلى نعيم الطاعة، ومن عذاب النار إلى رضوان الله في الجنان. لا تنسى هذا الأمر، وأنت لا سلطان لك عليه أبدا، أنت لست قاضيا ولا حاكما ولا يعني مفتيا في شأنه، وإنما أنت تدعوه إلى ما يقربك إلى الله عز وجل في مسعاك، ويقربه إلى الله عز وجل في استجابته لك. فهذه من الأمور التي ينبغي إن شاء الله عز وجل أن ننتبه لها. طيب، التيسير في الفتوى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: لقد هلكت وأهلكت يا رسول الله، هلكت وأهلكت، ما بك؟ وقعت على امرأتي في رمضان. أمر عظيم ولا لا؟ الرجل جاء معذورا، جاء مرتبكا، جاء خائفا، لا يدري ما يصنع به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ فقال: يا رسول الله، وهل أوقعنا في هذا إلا الصوم؟ شوفوا في الحديث الراوي يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم أو تبسم حتى بدت نواذجه، قال: من حسن تأتي هذا الرجل. قال: وهل الله الله وهل أتينا إلا من هذا يا رسول الله؟ فقال: فأعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا. قال: والله ما بين لابتيها قوم هم أفقر منا. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم وواصل درسه حتى جاء أحد بتمر كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فجاء الرجل فقال له: خذ هذا فتصدق به، يعني حتى الفدية أعطاه إياها. فقال أيضا: والله ما بين لبتيها قوم هم أحوج أو أهل بيت هم أحوج منا إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فأطعمه أهلك. شوف التيسير في الفتوى، الله أكبر. لو كنت أنا أو أنت ما نفتي بهذا، لكن عندما نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم ونفقه عنه نفتي به. الرجل جاء مذعورا، خائفا، حزينا، وجلا، مرتعبا، فعاد مبتسما، مرتاحا، منشرح الصدر، بل عاد بطعام إلى عياله. وهذا من التيسير في الفتوى أيها الأحباب. من منهج أهل السنة والجماعة أيضا الموازنة بين الولاء والبراء. الولاء أيها الأحباب أمر عظيم في هذا الدين، وبابه واسع، بل بابه أوسع من باب البراء. ولكن إخواننا من طلبة العلم كثيرا ما يعكسون، فيغرقون في جانب البراء ويخففون في جانب الولاء، وهذا خطأ. الأصل أن باب الولاء كما يقول أهل العلم أوسع من باب البراء. والولاء هو المحبة والنصرة والحماية، وأن يكون بينك وبين من يقول لا إله إلا الله كل خير وكل مودة وكل بشر وكل ترحاب وكل تيسير. الولاء يا إخوتي يكون على أصل الدين، لأن الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. مطلق الإيمان. هذه التحزبات وهذه الأسماء وهذه الفرق ما أنزل الله بها من سلطان. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا اسم الإسلام. التسمي مثلا بالسلفية اسم حادث يا إخوان، ليس بقديم. هذا اسم حادث حدث عندما كثرت الفرق والأحزاب والتشعبات، فأراد أهل المنهج الحق أن يسموا أنفسهم باسم اصطلاحي حتى يتميزوا عن غيرهم. لكن في الحقيقة هذا ليس بدين وليس بشرع، ولم يثبت في كتاب ولا في سنة ولا عن أحد من أهل العلم. إنما الذي ثبت عنهم هو أهل السنة والجماعة، الذين يستمسكون بالسنة ويلتزمون بها ويجتمعون عليها. وهذه الأسماء الجديدة قد تحدث إشكالات كثيرة، لأنك مع الزمن تصبح تحس كأنك أنت يعني مجموعة مستقلة أو منغلقة عن بقية عموم المسلمين، فيصبح أنت والآخر، وهذا لا يرضاه لنا الله عز وجل ولا يرضاه لنا المنهج. فأهل السنة والجماعة كما يقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنهم هم السواد الأعظم من المسلمين، هم الأغلبية، هم عوام الناس وعمومهم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. ومن تحزب أو تفرق أو خالف في ذلك وتسمى بأسماء مختلفة فالأمر له، لكن أهل الاهتداء وأهل الاقتداء يتمسكون بالمصطلحات الأساسية الشرعية. ومن المهم أن أذكر نفسي وإخوتي بحرص النبي صلى الله عليه وسلم على دقة ونقاء المصطلح، فكان يقول للصحابة مثلا: لا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلواتكم، تحديد المصطلح. الأعراب بالغوا في تسمية صلاة الفجر بصلاة الصبح، ثم بعد ذلك طبعا دخلت أيضا في بعض الكتب الفقهية لكنها صلاة الفجر، والعشاء يسمونها العتمة لأنهم يصلونها بعد ما يعودوا بأغنامهم وب يعني شياههم وكذا، يسمونها العتمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعدون السرعة فيكم، لتحديد المفهوم ولنقاء المصطلح. فالتمسك بالمصطلحات الشرعية أمر مهم، ولذلك عندما تنظر في كتاب من كتب الفقه تجد يقول لك مثلا: الصوم لغة والصوم اصطلاحا، الزكاة لغة والزكاة اصطلاحا، التهجد لغة والتهجد اصطلاحا، وهكذا، لاحترام المصطلح الشرعي ولبيان أن المدلول الاصطلاحي ينبغي أن يكون دقيقا. ومن إشكالات الخلل في المصطلح أنه قد يتبناه غيرك أيضا، نفس مصطلحك أنت وتسميتك يتبناه غيرك ويمثله تمثيلا سيئا، يكون بعيدا عن الوسطية، بعيدا عن الاعتدال، بعيدا عن الأمن والأمان والسلام، مغرقا في قضايا العنف، مغرقا في قضايا التطرف، ويأخذ اسمك، فماذا تفعل؟ تصبح أنت في إشكال، قد توصم أنت ومنهجك وإخوانك بما لا تتبناه. فإذن هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أيها الأحباب، البشاشة وحسن الخلق من صمات أهل هذا المنهج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ابتسامك في وجه أخيك صدقة. الأخوة في الله أيها الأحباب عند أهل السنة والجماعة أيضا هي ليست خلقا عاديا، إنما هي مرتبطة بأصول الاعتقاد وأصل الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني إنما أداة حصر في لغة العرب، بمعنى حصر أو حصرت العلاقة بين المؤمنين في أمر واحد لا يمكن أن يتصور سواه، وهو الأخوة في هذا الدين، الأخوة في الله عز وجل. والأخوة لها أركان متعددة، لا يمكن أن يدعي أحدنا تحقيق الأخوة إلا إذا استوفى هذه الأركان. وقد تفاوتت أهل الأنظار أهل العلم في عدها من خلال الأدلة، لكن من حيث الجملة هي أربعة: المحبة ركن عظيم من أركان الأخوة في الله، فإذا لم تحب أخاك ولم تحب له ما تحبه لنفسك، أخاك المؤمن الذي يجمعك به مطلق الإيمان، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه، المحبة هي الركن الأول. لا تدخل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، حتى تحابوا. شو؟ انظروا إلى أن المحبة في الله شرط من شروط كمال الإيمان، حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام أيها الأحباب ليس نطقا باللسان، وإنما هو يسبقه الاعتقاد بالجنان، ويتلوه النطق باللسان، وأيضا عمل بالجوارح والأركان كأي عمل من أعمال الإيمان. فالسلام إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلمون كافة يسلمون من لسانك سبا أو شتما أو تعييرا أو إذاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنادي أخاك باسم يكرهه. انظر إلى لطف الإسلام ومراعاته للمشاعر وحرصه على مؤسسة الأخوة أن تكون محمية. فإذا محبة المؤمنين الذين يجمعك بهم الإيمان هو أمر اعتقادي وليس مسألة فقهية أو خلقا من الأخلاق والأداب العامة، وهذا ينبغي إن شاء الله عز وجل أن نحرره وأن نحققه. أيضا الحماية، حماية أخيك وحماية مؤسسة الإيمان أو مؤسسة الأخوة عامة أمر عظيم. تأملوا معي شرائع الدين تجدون أنها تصب في مصب تقوية أواصل المودة بين المؤمنين. الصلاة الجماعة، أنت تجتمع مع إخوانك المسلمين وتصلي معهم جنبا إلى جنب، فأنتم صف واحد، فكيف تخرج إلى الشارع وتبايعه فتغشه في البيع، أو كيف تعيره أو تسبه أو تشتمه؟ أمران لا ينسجمان. فالصلاة لتركيز وتكريس مؤسسة الأخوة الإيمانية. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الأخلاق المذمومة التي قد تخدش في تحقيق معاني الأخوة. إياكم والظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا أي يا عباد الله إخوانا. هذه الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لحماية المجتمع من التفكك ومن البعثرة ومن التفرق ومن التنازع، لأن أعظم المخاطر على المسلمين وعلى أهل المنهج الحق هو التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى انكسار الشوكة وإلى ضعف القوة وإلى ذهاب الريح، وهذا منطوق قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. عن ثوبان رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام مسلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عظيم أريد أن نتأمله: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الآن في عصر الكمبيوتر والأبعاد الثلاثية نفهم هذا جيدا. الله سبحانه وتعالى وضع الكرة الأرضية في زاوية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله، إن الله زوى لي الأرض، الكرة الأرضية أراه مشارقها ومغاربها عن بعد. قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بشارة. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة. يعني أمة الإسلام لن تخشى الفقر، لو توزعت الثروة بعدالة وأعطيت يعني فرص العمل للناس بتساو ما أحد يكون فقيرا. وأعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، وسألت ربي لأمتي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. الأمر الأول واضح، أن أمة الإسلام لا تهلك هلاكا عاما شاملا على يد غير المسلمين. هذا في النصف الثاني من الحديث، يعني: يا محمد إني قضيت قضاء، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بعدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. أمان كامل من عند الله عز وجل والحمد لله. وأعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. السنة العامة هي الآفات والجوائح والمهلكات العظمى الكبرى التي أهلكت الأمم السابقة كالإحراق والإغراق والزلازل والرياح وغيرها. أمننا الله عز وجل من ذلك وله الحمد والفضل والمن. ثم قال حتى يكون يهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. هذه لم يعطينا الله عز وجل إياها لأنها دائرة في مدار كما قال العلم في مدار التكليف، يعني أنت مكلف بألا تؤذي أخاك، والشرع وضع لك هذه المنظومة البديعة الجميلة في جميع أبعادها تحمي الأخوة. انظر إلى الصوم من معانيه، لن أتطرق إلى كافة المعاني، الشيخ جزاه الله خير سيأتي إلى هذا في أبواب الفقه، ولكن أذكر فقط الشاهد هنا. من حكم الصوم أن تحس بالجوع والعطش فترأف على أخيك الفقير والمحتاج وتعطيه. والزكاة، زكاة المال، حتى لا يكون هناك نفور وخصومة وحسد وتباغض بين الغني والفقير، فإن الله فرض في مال الغني حقا للفقير. وليس ذلك فقط، بل ندبك ورغبك وشجعك وحثك ووعدك بالكثير إذا تصدقت بغير الفريضة. وعيادة المريض، إذا مرض أخاك أو مرض أخوك فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. فهذه حقوق أيها الإخوان للمسلم على أخيه المسلم، وهي ترينا شمول الشرع في باب حماية العلاقة بين المسلمين، وهو أمر ينبغي أن نعتبره وأن نعنى به أشد العناية. أيضا من الأمور التي هي من سمات وملامح أهل السنة والجماعة عدم التجاوب مع الاستفزازات، وهذا يأتي في باب الصبر. يعني أنت سمتك قد يختلف عن الآخرين، وتعاطيك وتعاملك طبعا ينبغي أن يكون حسنا، ولكن قد لا يرضاه الناس، ولهذا قد يعيرك هذا، وقد يسبك هذا، وقد يشتمك هذا، فلا تتجاوب مع الاستفزازات. لابد أن يكون الرد فيه صبر المتقين، وفيه ضبط النفس للأبرار والمحسنين. والصبر أيها الأحباب كما ورد أيضا في الحديث، الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. والصبر ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن الوقوع في المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر على الطاعة، يعني التزامك بهذا الدين رغم أنه بحمد الله يسير، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج. ديننا سهل ميسر، لكن إذا ضعفت الأنفس أصبح القيام لصلاة الفجر شاقا. إخراج النفس من الفراش الوثير يحتاج إلى صبر، فهذا يدخل في باب الصبر على الطاعات، الصبر على طاعة الله. وقس عليه بقية الطاعات، الصبر على طاعة الله عز وجل، ثم الصبر عن الوقوع في المعاصي بأن تحجز النفس وأن تمسكها ألا تقع في حدود الله عز وجل وفي محارمه، وأنك يعني تضبط نفسك تذكرها بالمصائب التي تؤدي إليها الشهوات، تذكرها بالنار، تذكرها بغضب الجبار، وتذكرها برقابة الله عز وجل عليك. فإن أعلى مراتب هذا الدين هي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن هذه الدنيا صفوها كدر وحلوها مر، والإنسان يتقلب فيها بين مرض وصحة وبين غنى وفقر وبين ابتلاء ومحنة واختبار، ولا بد وذلك كله من أقدار الله عز وجل التي ينبغي على الإنسان أن يصبر عليها. أيضا توخي أسلوب الحوار هو من معالم وسمات أهل السنة والجماعة، أنت تبين للناس وتحاورهم في سعي للإقناع حتى لو كانوا من أهل المعاصي. هذا الدين أيها الأحباب لا يمكن أن ينهزم في مجال الحجة والبرهان أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة، ولأنك إذا تعلمت، إذا أخذت هذا المنهج بشموله وعمومه وكماله وطلبت العلم، فإنك تستطيع أن تحاور الجهل. لا يمكن أن يغلب جهل علما، فأنت تبني دعوتك على الحوار المقنع الذي يريد الخير حقا للناس، معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون الاثنين مع بعض، ولعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالإعذار إلى الله سبحانه وتعالى هو الهدف الأول من قيامك بالدعوة والبيان للناس، والهدف الثاني هو رجاء عودتهم إلى الله سبحانه وتعالى وتوبتهم وقربهم. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزنا والعياذ بالله. طيب لو جاء هذا إلى أحدنا لا أدري حقيقة ماذا يكون الموقف، لو جاء ابنك أو أخوك يستأذنك الله أعلم أين يبيت تلك الليلة مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم حاوره، لأن العبرة بإقناع العقول وبرضا القلوب وباطمئنان الأنفس، وهذا لا يتم إلا بمداخل حسنة حسنها الشارع الكريم لتدخل بها إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل ترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله. هل ترضاه لأختك، لعمتك، لخالتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم، ولا الناس يرضونه لأخواتهم، ولا الناس يرضونه. فلمجرد أن يتفكر الشاب ويتصور بشاعة الأمر إذا حصل لأمه أو لأخته، فإنه يبدأ في الفهم وفي التيقظ، لأن الشهوة وهي من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان تجعل غشاوة على القلوب وعلى البصائر. فإذا جاء الحوار والعلم فإن تلك الغشاوة تنزاح كلا أو جزءا، ويجد الحق منفذا إلى القلب، وهذا هو المسلك الصحيح. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشاب بعد ذلك: والله ما بغض إلي شيء أكثر من الزنا. بالحوار تستطيع أن تكسب القلوب، وبالحوار تستطيع أن تطمئن الأنفس، وهذا الحوار ينبغي أن يكون مبنيا على علم وعلى بينة وعلى برهان. فإن الإنسان إذا اقتنع تحول، وكما سمعتم الآيات الأولى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. الدفع بالتي هي أحسن كما قلت هنا أيضا وكما ذكر أهل العلم أسلوبا وحجة، منطقا وبيانا، حتى يأنس الناس لك وحتى يقبل عنك. فإذا باختصار شديد أيها الأحباب، المنهج الصحيح ليس شعارا ندعيه، وإنما هو عقيدة نحملها، وهو علم نطلبه ونتمسك به ونلتزمه، وهو مسلك حياتي نعيشه، وهو أخلاق نتعامل بها مع الناس. إذا فهمنا هذا فإن الله سبحانه وتعالى سيجري على أيدينا كل خير. فإذا الله الله في المنهج الصحيح، الله الله في دلالات الكتاب والسنة، على حسن التأتي وحجة قوة الحجة وعلى منهج الوسطية والاعتدال وعلى منهج الرفق والإحسان والبعد عن الغلو والبعد عن التطرف إفراطا أو تفريطا، لا تمييع ولا إغراق، فإن هذا الدين عميق فأولوا فيه برفق. اطلبوا العلم يعني رويدا رويدا، وابدأوا بلبنات، ولا يظن أحدنا أنه إذا حفظ بضع آيات أو بضع حديث أصبح شيخا وأصبح مفتيا، وقد والعياذ بالله يتكبر على الناس بطاعته، وهذه من أكبر المفاسد التي يقع فيها بعض صغار طلبة العلم من أهل هذا المنهج. إذا علم شيئا يسيرا ظن أنه علم الكثير، وأصبح يتطاول على العلماء، يتطاول على العامة. أما أهل المعاصي فمساكين أمام هذا الإنسان، بينما علمنا الشرع الحكيم أن نرفق بأهل المعاصي رجاء عودتهم ورجاء توبتهم ورجاء إنابتهم، وأن لا نغلظ لهم في القول، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا فهما لكتابه الكريم، وتمسكا بسنة سيد المرسلين. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وبالتمسك بهدي الإسلام الصحيح، وبطلب العلم، والله سبحانه وتعالى يتولاني وإياكم برحمته، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شيخنا الكريم مرحبا بك وجزاك الله خيرا. ما هي الخطوات العملية الأولى التي يجب علينا القيام بها لخدمة دين رب العالمين في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا؟ كيف نتمكن من الحصول أو اقتناء كتابك النفيس؟ نستسمحك أن تدلنا على بعض المراجع التي تمكننا من التعرف على المنهج، منهج الوسطية والاعتدال. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أعمال الإصلاح تنقسم إلى قسمين أساسين: الأعمال التأسيسية والأعمال الإغاثية. الأعمال التأسيسية هي الأعمال المستمرة الدائمة التي تبني أجيال المستقبل، وهذه الطريق فيها طويل ويحتاج إلى صبر ومثابرة، وهو ما ذكرت بعض معالمه من الحرص على فهم واعتقاد مسائل الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة، أن ندرس أبواب الإيمان جميعا من كتاب معتمد. من أراد كتابا مختصرا فرسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رسالة جميلة قد يغفل الناس أهميتها، ولكنها في الحقيقة قدمت لي يعني بمقدمة لطيفة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك توسعت في أبواب الفقه، أو يعني باختصار شملت أبواب الفقه. ومن النوادر أيها الأحبة أو الطرائف أن هذه الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، أنا تكلمت عنه في مدرسة الحديث في القيروان، الرسالة هذه ألفت لي أطفال الكتاب، ألفها بناء على طلب ابن خالته الشيخ محرز بن خلف، وكان مؤدبا للصبيان، فطلب من الشيخ أن يكتب له رسالة في هذا الباب يعلمها للصبيان ذلك العصر الذهبي، وهي الآن مقررة في كثير من الجامعات. انظروا إلى صبيانهم يحملون شهادة المرحلة الجامعية عندنا، ففرق بعيد، لكن نبدأ بها لا بأس. وأيضا يعني الموسعات من يعني أمثال شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز، موسع جيد. لا أدري طبعا الشيخ أكيد عنده إن شاء الله برنامج لتعليمكم أيضا العقيدة، لكن يأتي هذا إن شاء الله في وقته. فإذا العقيدة يعني فهما واعتقادا وعملا، وكما تعلمون يعني الإيمان عند أهل السنة هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والنقطة الثانية طلب العلم بكل أبعاده، وخاصة علم الأثر، علم الحديث. ربما يعني تعلمون أن كل العلوم انبثقت عن علوم السنة، جميع العلوم كانت تنقل بالرواية، علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الفقه كلها تنقل بالرواية. فإذا نظرتم مثلا إلى صحيح البخاري مثلا تجدون فيه أبواب الإيمان وأبواب المعاملات وأبواب العبادات وغيرها، فكل العلوم انبثقت عن علم الرواية. ولذلك أهل السنة هم أهل الأثر وأهل الاتباع وترك الضلالات والابتداع. فهذا من باب التأسيس، اصبروا على طلب العلم، يعني قد يأخذ الأمر سنوات، ولكن الإنسان يعني مأجور على كل جلسة من جلسات العلم. ما جلس قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. فأنت مأجور في خطاك إلى الدروس، ومأجور في عودتك، ومأجور في جلستك، فهذا أمر عظيم. وفي الوقت نفسه أنت تؤسس نفسك وتنفع غيرك. أيضا لا يمكن أو لا يناسب أن نحتكر العلم. إذا عدت إلى البيت فلك أبوان يعني تفهمهم بطريقتك بما يفقهان، ولك إخوة وأخوات. نريد أن تصبح بيوتنا فيها نور العلم، وفيها بركة العلم، وفيها خير العلم، وفيها فضل العلم. والعلم يتأسس أيها الأحباب رويدا رويدا. يعني أنا أولادي عاشوا في أمريكا حياتهم كلها، لكن بحمد الله تعالى يعني لا أزكيهم، يعني هناك الكثير خير منهم، لكنهم على استقامة. كان عندي درس لأولادي لا أتخطاه يوميا، لابد أن نجتمع على بضع آيات وعلى بضع أحاديث وعلى بعض الفقه وكذا يوميا، إلى أن شبوا ونشأوا ويعني تخرجوا. فهذا أمر أود، لا أقول هذا إلا من باب أتمنى أن إخواني يقومون بالشيء نفسه. فهذا جزء من ما تعملون في مجال التأسيس. أما في مجال الإغاثة فكن في كل مجلس تكون فيه عنصر خير وعنصر جمع لكلمة المسلمين في تونس. ابتعد عن كل ما يفرق الناس، ابتعد عن كل ما فيه عنف أو ما فيه شدة أو ما فيه غلظة، ابتعد عنه. فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وإن العنف ما دخل في شيء إلا شانه. إذا وجدتم مظلمة ولم يكن هناك من رجال الأمن من يقوم بالحماية، فأنتم تحمون المظلوم، لكن ليس بالعنف. يعني لا بد من أن يكون، يعني لأن بعض أنا ما رأيت في الحقيقة شيء، لكن سمعت أنه في بعض الأماكن قد يكون هناك تعد على الحرمات أو على الأعراض أو على الممتلكات أو كذا، هذا طبعا لا يجوز، هذا حرام. وأنا استغرب حقيقة من إنسان يذهب إلى مؤسسة دولة تتبع الدولة مثلا ويهدمها. هذه همجية، هذا ليس من الدين في شيء. هذه ممتلكات تونس، هذه ممتلكات البلاد. أنت الآن عندما تذهب إلى قباضة مثلا، اليوم في بعض الأماكن كنت أريد أن أغير ورقة السيارة هذه الفينيات، وجدت القباضة محترقة يعني مغلقة. طيب أنت الآن يا من قام بهذا، أنت ارتكبت جرما فظيعا، هذا أمر حرام. التخريب والعنف والتكسير والاعتداء على الممتلكات والحرمات حرام في شرع الله عز وجل ولا يجوز إطلاقا، فلا ينبغي أن يقوم به أحد، وأيضا ينبغي على أهل الحق أن يمنع قيامه إذا لم يكن هناك من الجهات الرسمية من يقوم بذلك. نعم. طيب، المراجع على كل حال الشيخ إن شاء الله يعني هو معكم باستمرار سيدلكم على كثير من المراجع، لكن هناك كتيب جميل ما أدري إذا كان موجود هنا اسمه معالم الانطلاقة الكبرى أهل السنة والجماعة، مؤلفه سمى نفسه الشيخ عبد الهادي المصري، يعني فيه جملة من المعالم الحسنة التي يمكن أن لأنه لخص يعني جملة من المعاني الجيدة التي يمكن أن يستفاد من كثير منها. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يحفظ لنا شيخنا الدكتور الفاضل وأن يجعل ما قال في موازين حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. الأسبوع القادم إن شاء الله نعود لما كنا فيه، ونسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. طيب يا أخوان، نقوم لنصلي العشاء، فجهزوا أنفسكم.